أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي منادى بعزر: يا ربي جتاهي وي قد آتيتني برقد سبتانيا من الملك سلطان سبتانيا يعني سلطان سبتانيا نبر معنا يوسف سلطان سبتانيا إنما علمتني من تأويل الأحاديث يمنا فتشنا وقد تفسيرنا أسوق أهنيا إعتراف بالنعمة وتحدث بالنعمة شك وتركها كف. فاطر السماء يا فاطر السماء منادى بأزفر في الندالة وجعله بدلا أو صفة مما قبله من المنادى المحذوف النداء غير مقبول عند أكثر النحويين. فاطر السماء يا فاطر السماء سماء النار الأي مخترئهما وبديئهما خالقه مجيدهما على غير مثال السابق أسجن يهونك أنت أنت ولي يعني تباكي تنكباك هذه في الدنيا بذي تشوك إربيتو عالم النور آخرة بكت أيتو عالم يهونك أنت توفني إيه فمثل داو وما بعده هو ما وطف عليه توفني وسادن مسلما سيون على كوني مسلما بذلك إيشي أهمية الدعاء لسنة خاتمانه هنا بينا رسولنا حالنا. وما هذا كله سأل الله أن يتوفاه على الإسلام صلى الله عليه وسلم ختام توفني مسلما فدني مسلم سيهون إنام وألحقني بالصالحين برجع قوتشم أمري. قال ابن عباس: ما دعا نبي على الموت غير يوسف لال من يوم نبي بموت ألمنا يوسف قارون واستقر إيه أهون سدني مالتنا ويس ولا فيت بمتوستن جدي لمالتنا يمكن أهون سدني لمالتنا ما تبزان جدي ألتك لك لم نبر بموت بقى بكتا ملمن موسين ملمن وين دمو يا أستاذ كي إذا زارك وسدني الجزم إذا لا يعني إذا أردت فاقبلني إليك مسلما مؤمنا صادقا مطيئا وسدني لمالتنا وإنجي أهون سدي معرفة إذا لم يوبا إذا شريعتين فكالك الوال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لبر نزل به فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بل في رواية: فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. مدفوع مسرعك هو لهذا الإسلام خير مسرعك هو لكمل الإسلام لكن هذا كموت وعلا فإن إذا ما تخصم على عمله بسرع ومدم الدم والنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيره من طال عمره حسن عمله طرسه ما كان إذن يرزمه سرع عمره لسنه ملكا من لسنه بلا اللون عندنا خاتمين أسمر اللي بس منا وصدقنا وبس منا يتنسى طوات يا مزمران يا مزر شام حيمان وتفكرين بتشني عواج أين تري لو أين تينا حيمان بس منا لو وارقني بالسالين بدل ذا والسال هم النبيون والصديقون والشرسة والنزي كان نزي قاعد أمرين لو نبي بس ما رجع وصدقني كزلمه بدل جام بجنة كان نفسه أسر كفينا ياو بجنة كطروس وقارون أسفل لقات بجنة رفيق أسفل لقات. والذين آمنوا واتبعوا ذرية الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إن داروا معنا من عمل من شيء إن داروا إليكم معنا. نبي يجعلني في الرفيق الأعلى من الموت في الرفيق الأعلى بلا أن يموت بذي إن بلا لهم الملائكة وهم النبيون والصديقون الشهداء كالنبي تعبير كالبلو نبيون لهم من وعلمون إبراهيم لهم من ربي عبد الحكم وعليه كني بالصالحين كصالحوش أقان مع أن الله قاله وإنه لمن الصالحين إيانا جيان يوسف إنجي يا الله من مالك موت بموت لمنا بموت سدج ماذا هذا نبض أبابال كأنه أهون مسدج مالك أتشونه مياسائيه إنجي إلا لمن كالسوبة فيه كالسوبة فيه يلمن إلم يلو تشوه مسلمان كذان إلا لمن وعلم يلم كيوسف وعلان حتى سعر فرعون ربنا عفظ وتوفنا مسلمين بوالانا عدل بلقيسم بوالا استدامنا موتا الى الله قال ربي مزالت نفسي واسلمت مع سليمان الله رب العالمين ايه فتنا مسلم ابراهيم يدعي وتصوم توفني مسلمين على الله وانما قال وعليكني ربي هب لي حكما وعليكني بالسؤالين فما قال جل ذلك من انباء الغيب نوهيه اليكم ما كنت لديه اذا اجمعوا امرهم يمكرون ليه فلما قسم في هذه السورة من تفاصيل قصص يوسف وإخوته وما جرى لهم فيها بيّن ذلك أنه خبر غيبي لا يعلمه الرسول إلا إذا أعلمه الله ولذا أنت النبي ذلك أنباء الغيب يروق خبرنا ورزينا كروزينا وش يالتسم يالتايو بوقت يالدرس كباس بوقت هاتشو نبار نوهي ودانتي ودك الثاني تاريخ وزينة ودانتي ملك الناس تلالف وعلنا عليهم لأننا قصر أحسان قصر ما أوعي عليك هذا القرآن قوي من كونه مقاف الله وما كود ليب ومسارته تنفسك عبرها النبار كبير أجمعوا أمره قداته في فاسم أجمعوا أمره أي على كيد على يوسف يوسف إلى مقدر ومقرقال إلى مكسك والسنو تسمعته وسيمته بوقت النبار كب قال أجل سمع بعدين لا يهم إيه نقدر كونه إني وهم يمكرون أجمعون قداسة والسنة في ذي وهم أبرموا أمره أمر الكيد يوسف وهم يمكرون تنقل يستر السالة سيوصن الناس يسمعهم سيفظهم ولأن ما فيه سيدرس في ذي بوقت النبر كمير إني أنا أقرأ نبر هي امتنان سلك منهم يالدرس كي على يالا وكل نقر إني من قراتي وسلك بوقت عند الله من أسايا لأن بعض الناس قالوا أنس لما هو القرآن ضمه حق وحي لما هو وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أبزان الناس وش من بدقوا عنا بالساسة أمانيو شايد اللومي أم دعوة سلالفو تروس الاسبو سلسان كراتتو دعوة سلزرق الله تشو يعني بذو سلة بالا شايد الله في شان سلام ويشلا أرضان ياسا ولا حسن منهم بالقاقونك بمؤمن ولا حرصت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يجل الله سعودا لقد جاء رسول من أنفس أجمع ما أنت حريص عليه المؤمن رؤوف الرحيم أيام يوم يانسا تكيفنا وأم دعوش إنا كدقات نوراتشو سيتابو قد الله إن شاء الله ميامن فقينا وفما أمن يعنقدون فقايدا ما أمن الله سبحانه وتعالى كسياكو كمت كمان جاهن يا وهي كسياكو هي نقراتشو هي نروقون يا الدرس كلا على يون الله كسا نقروه كسا يوسف التانب بالله السوم يا والله إمناتم سلالي أسعلا لشاء الله تشو أيامنون مكناتم هي نروق إن يا الدرس كلا على يون نقر هنا كان تقبات أنت ست الناقر يانتي دعوانا يا بانتي يا ولد القرآن حق ما هو بقول يا سعيد نجر نبر ونم جاء منم بيستاس الله منم بيستاس أو الله اللي أمنا إشارة أيام الماء وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله إن الحق عليه من كلمة رب العالمين وجاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وما تسألوا على من الدمه دعوة القرآن ما فينا ما درستهم ودين بس أنت أكيد هذا سوك عبد الله تشونه مني كفلان بميل أنك قبل بلو ميلوس داي بال حتى كاتشو إن هو دعوة سيد الله أجره إلا ذكر يا إن هو القرآن للعالم تجلس على إنس الجين تجلس هنا بن القرآن إلا جس إيمان إنجي بس دعوة سيد الله تشونه كر يلا ما نسوا دار ثم قال جل وكائن من آيات في السماء والأرض سنتنا سنتان قطعوا السعام ريسي على ملكتو تعب سمعين ومدر آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم وهو ارتفاعها وجمالها وبهائها وقوتها واشتدادها والأرض يعني في بهارها وأنهارها وأشجارها وأمدارها وأشجارها وأحجارها سلام وفي غورها غوريها وجلسيها وهلسيها وسعدها وعزازتها وسعيها صندوق قطرة يعني وفي الأرض آيات للموقنين كفتها زبتها وراء ومريت يمرون عليها بزوت عمروت يايوت يالف وهم عنها معربون بنزان كاتوشن آياتوش تمرتاو تدللو الله الله بلو لم يامرو فانتا شلا لا لا سمتو اندال سما آيتاو اندال آية جورو دابتو عيناتشون افن نار الفن الله الله الله الله الله الله بسمائهم بمريت لهم ولا بمريت بكانا بولت وكان آيات في السماوات على ولدتهم آياتك في السماء وآياتك في الأرض يمرون منها عندي فيهم نعم يمرون عليها بآيات السماء يعني بمريت بمريت هي جبال يعني إياي وهم أنا مغردون سنة ومن أحسن بالله إلا وهم مشركون ثم قال جل وعلا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وما من أحسن بالله إلا وهم مشركون بقى الله ثاني وشاتي أشارك بهم يشارك سهون وعمنا لهم إيمان شرك سبستباع لهم أيضا إن ديت إبالا ومن أحسن بالله بربو بيانا إلا وهم مشركون بأولوهيانا قال بعض السلف والإنسان من خلق السماء يقولون إن الله بربو بيانا الله خلق وما تعملون ولكن تقتلوا تعزز إمن في باروكيز أمن إنبيلال يا باروكي أما من أجل إيمان أرو بأويا مكفراته ودمو شركة وهم مشركون وقيل كانوا في الجاهلية يهجون ويعتيرون ويلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك الشيخ مزور يلنا بار الألان منا وهم مشركوا أفأمنوا لا ما هو أن الأمن بلو ما أمن التوت تمام نوالون أن يأتوا على شر من كالا زند يا الله كالا زند كالا كتاف يهون الشفال عندما تباشا تمام نوالون أو تأتي من سائر كلام النبوات ما تنبوت أبادته تمام نوالون بس بعدين بدأ فتى وهم لا يستايقون يين على وقع كالف إن ديت بعلم نجار يتجزز إن ديت أمنهم إن ديت رسول لما دان أي إيرم وبدأنا كلك على النك في الجد أفهمي من تأتي من كاشير تمام نوالون بخير كاشير كوبي سيكوي بيز من ذلك الله قلت أو تأتي مستوى الكامة متعصوان بغبات انتوهم يساو تقوم الكامة وقال نخير الثوبة على رجلان الثوبة إهما قبل أن يتبايعه ويرفع الرجل لقمة إلى فيه قبل أن يبلعها الله أكبر ثم قال جل وعلا قل هذه السبيل يدعو إلى العلا بصير أنا من سبع نصوان ومع أنا المشركين قل أيها الرسول الكريم هذه سبيل التي أنا عليها وهي الدعوة إلى الحق والتوحيد والإيمان سبيل من قدين أو بلهبل هذه الطريقة التي أنا فيها والدعوة التي أدعو بها إلى الله سبيل قدين أين وكذا لا سبيل لي سوى يدعو أو قوم ثلاثة ما صرف من قلبي إلى إله إلا قال هذه سبيله وقال هذا سبيله يذكر أن هذه سبيله أدعو إلى الله ودع الله يتعرر ودع الله وسعون ودع الله إلى توحيد الله إلى دين الله إلى الإيمان ودع إلى ربك إلى بلايات وادعو الى صراط ربك والذي الى صراط المستقيم وادعو الى الله وادعو الى ربك قل يا سريع ادعو الى الله على بصيرة على كوني على بصيرة في امر ديني فيما ادعو به الى الله تعالى بتعرفتنا فيما انكره على الناس يعني منه يعني إذا ما يزبر نجار ولا وقعد تنتشي كم يكلك كربتهم نجار رم وقعد وقعد تنتشينه لكن هذا وقعد وقعد كله إلا من بس ولا من الطارة ولا من الكاو ما نصرا إلا منا هذا الشيء إلى إيه ولا سبيل أدعو إلى الله ودع الله ترى على بصيرتهم وقعد تلا بالشيء وانا انا انا ومن كان انا على بصيرة انا اني بقول وين انا ادعو انا انذري اني دعارة دالو ودع الله كتب يا دعوة ما درك يا نبي النبي تكتبوش من قدر اني دعارة قال ويدو من تكتب وعلى بصيرة انا بقول له اني ومن تبعني وعلى بصيرة من يتكتب يقول يا ولدتم شرط انه دعوة ما تقول الإسلام هذا حق من دون توحيد أن النبي من قد كتبه من قد نعم عندنا دعمه وقد درسوا ما تقول يا شرط نعم ولا وكل المعنى يعني صحيح هنا ويسجد على بصائر إذا وصل وقت يلبى إنما وقت ما علمنا بصر يسجد فعندنا أنا توكيل لنا ندلها ويا سريد أدولا أنا وأنا تبعني وسبحان الله أي تنزيها لله سبحانه وتفريها له من كل ما يقول به الكفار ويمسكونه وسبحان الله ترى الله يجبا وما أنا أغنيك كهدي عنك أقاري وزقار أعيد الله وسبحان الله ما أنا إنك ما جاورك رجل الله من بلا بد يعني لا تراتي الجواب سويت كميلوت وما أنا مش كمشي كوس عيد الله منك لا الله تراتي الجواب كعذرك كميلوت أنا الناس كميلون أقدر أشيك أشيك خلي لهم خير كأنا ترى ونمي وسبحان الله ما أنا مشكين لا تراتي الجواب إنك مشي كوس عيد الله من بلا بد لا شاء الله جل جلاله عما انواره يا كمشكوز بايون عنده كمشكوز قاعد تسطر اللي نعم عيد الله ونعم بلو مغلقه قلت والرجز فاجوه فإن كذب فقل لي عملي ولك عملك فأنت بريء مما وأنا بريء مما تعمل البراء من الشرك أهله والجهر بذلك والإعلان للملأ من مهمات الدين لأنه من الموالاة لله والبراءة لله يعني من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأبغض في الله فالسفر الإيمان أو سفر الإيمان أحب في الله والبغض في الله والحب في الله ثم قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم عليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا أنه هو الله من قبلك أنت تستغيث أيها الرسول إلا وندوت سجى الله سيت الله كم إجالنا وسيت رسول إن دليل لذلك كم مدان وما أرسلنا من قبلك أنت الله كنم إلا ملاك سيد إلا رجاء وندوس بهم إنجي إيهو مكناتهم فإن رجولة الرسول أكمل من جميع الرجولات يعني وندنات مما الله بعلم إذا لا إذن إنجل يا وأفضل العلم الذي كملت به رجولته هم النبوة والرسالة لأن منصب لا ينالها أحد مهما حاول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رجالا وقد رجالا دليل على أن الأنبياء والمرسلين رجال وليسوا إناثا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أم موسى ومريم نبيتان ولما في ذلك ولكن هذا ضعيف هذه الآية ترده هذه الآية ترده وقد ذهب إلى إمكانية النبوة من الإناث القرطبي ورد ودفع ذلك النووي الشافعي كما في شافعي مسلم وغيره من كتبه من استدلال يا رجل أعلم هل لم يلوث فإن الله ذكر مريم في سورة عند بعد عند بعدما ذكر زكريا والذي أخرج فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين وقال تعالى من موسى وأوحينا إلى أمي موسى وقالوا أوحينا ليس وهي إرسال بل هو وحي إلهام كما قال جل وعلا بأن ربك أوحاها أوحالا وكما قال جل وعلا أوحى في كل سماع أمرها وكما قال جل وعلا وأوحى ربك إلى نحلي إن وحي إرسال وحي إلهام وذكر الله سبحانه وتعالى مريم في جانب الأنبياء لا يدل ذلك دلالة صريحة واضحة على أنها نبية وقد ذكروا الشريف فمن يطف عليه الوضيع وقد ذكروا الرئيس فمن يطف عليه أتباعه وقد ذكروا الأفضل ثم يذكروا جنبه المفضول والعطف بالواو لا يقتضي يعني تسوية من كل وجه وإنما يقولون لمطلق الجمع لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا ولا مساواة من كل وجه وإن كانت تساوي من ناحية يعني من حيث اللفظ من حيث الجوهر ذلك قالوا الواو لمطلق الجمع أي للجمع المطلق يعني الجمع بين المعطوف والمعطوف ولذلك يقول لها الواو تقتضي المغايرة أي أن المعطوف بها غير المعطوف عليه إذن وما أرسلنا من قبل الله إلا رجالا وإذا قال ابن عباس ما أوتي عالم علما إلا هو شاب قال الشاعر العلم أشرف شيء قاله رجل من لم يكن فيه علم فليس رجلا من أهل القرى كتم عبا التبيت يهونوت إلى نارهم لأنهم أفهموا الناس أقلا وأصفاهم ذهنا وديهونوا نزلوا نردد أفلم يسيروا في هذا المريض العهد منه يتبعلا شوء من السبب شعب واليمن وده سوريا عهد منه فأنزل مركزا كيف كأجوث الذين كيف سنزل سفينا بسوة الرشاته من لاي عند درسنا من أين أول يارك عند وجهك أين ملكة سمرت أين هنا أتوا منه هيدا آيو منه إتاب من أفلا تعقلون أتردوا منه التفات من الغيبة إلى الخطا أفلا تعقلون إذا أفلم يسيرون أفلا أتتركون اتعاذ والادكار يتذكر هذه المواعيد الإلهية والمعالم الربانية فلا تعقلون عقل اللاتهم فلا تفهمون إلى هذا الشرطة فما قال حتى إذا استيأس الرسل حتى ابتدائيا للتول فإذا استيأس الرسل إلا ترى رسلوش استيأس تسفقوا رسول تسفقوا قالوا لا أسرعوا استعجبوا وما تفسروا عليهم وظنوا أنهم يتغطروا كذي رسولوش قد كذبوا فتأجرنا أو تضبوا رسولة تفاق ورقال عندي بلو ورحم زبير عائشان خالة طيقات عندي ما إذا لم رسولة تفاق القرطون جن بلا أبر رسولك نبأ أمته في بزاجزه في أنا جزه رسولك إن جدي الله يقبل لا شون قال هذه من نولي كرناو بلاو تصفى لي قرطو كرب أتباعه وليس هذا للرسول ورسول لا يأسون من روه إلا ما عما اشتد الخطب وتفاقم الكرب وتلاطمت الأمواج فإنهم أعلم الناس بقدرة رب العالمين وأيقنهم بذلك فمن كان كذلك يصدر منه أي يعفين استيأس الرسول أي استيأس بعد أتباع الرسول وذن أن قد كذبوا جاءهم نصرنا أرداتا شيء ما تعلقته أما سيد أن تدخل جنة ولما يأتيكم مثل الذي خلق من قبلكم مستثم بأسا وبرا وزلزل أتاك والرسول الذين عانوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب فنجيا دانا عملك أفلجا من نشأني من نشألك وذن أنا كنت جاءنا صنع إرداد من التفاني الجياء نجاة توت من نشأني من نشاء من أهل الإيمان من أهل الاتباع من الرسول وأتباعه كما قال جل وعلا ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ولما جعلنا نجينا شعيبا ولن آمنوا معه برحمته ولما جعلنا نجينا هودا ولن آمنوا برحمته ولما جعلنا نجينا سالما ولن آمنوا معه برحمته من الخزي يومئذ ثم نجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولذلك ذكر الله النجاة والإنجاء والتنجية ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال تعالى عن يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وهكذا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أعمدي كافر السبابة واشو تهور سووش عنيا بلا أسكن ما كباتا أسكن فالسام عزانكم أي ملس ملا يكتك طبطا إن كت الدرجة ثم ختم هذه السورة المكية المباركة سورة يوسف بذكر القصص كما بدأها بذكر القصص هي محفوفة بذكر القصص بل أولها قصة ووسطها قصة وآخرها قصة غير أنها تدور على قضية واحدة وهي قصة يوسف وما جرى له من إخوته إلى النهاية لقد كان برقد والله هنا في قصصين بقصة قصص قصة وقصص والقصص جمع قصة أما القصص قليل استعمال فقليل استعمال لقد كان في قصصهم بقصة وتدرقوال عبرة تمثالية من الزعبي تقصص يقول الباب للب والتبيت وشلا نسمعتين لهنا للبنا العقل والتبيت وشلا كتم هرتنا كناتم يقصي بالدلال يتشوبنال يكرقمال ينكراتتال سقوقان يسرارك بطال بتجسنا بتقوى إن يترمم مدك هنا مجرشا دل لسندن هنا سيال يزول لما يتمك أن يحسد يتكناك أنا إدقات إدل آياغن يم تواردو يقرال لا يسود الحاسد أبدا ويأكل البخيل ما له الإداء حاسد عدو نعمة الله متسخطون على قضاء الله فهذا المحظوظ يوسف نال الشرف وهؤلاء الحاسدون إخوته وإن كان قد غفر لهم لم ينال السؤدد والأمر بيد الله لا ينتفع الحاسد من الحسد شيئا بل يتضرر أضرارا كثيرة ولا ينال ما تمنى وهذه حكمة فكأنه يؤرد إلى قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا السيد أستاذ علماء قد بذون أكبر قالوا أي قدوة شوم هيدو دلو لستاش هنا إيهو قرقاد رئيس وسكندرس قبو يوسف قرقاد اندتت قالوا يا انجدي يوسف يو شدم قميسون قفن دامتو نبيوم يا قسل واللو دم توالو يا هنو هنو بسنو درشا دل لرسول هنا كما كان يوسف على إخوته إن كان الذين قاموا على يوسف من إخوته مسلمين ومن قام على محمد من الأعداء كافرين ما كان حديث يسرى مك أفور زينا إذا زين ذات نبوة وفيه يعني إيش حسن إشعار بأنك ينبغي لك أو يجب عليك أن تقوم مع القصة وتؤمن فكرك وتأخذ منها دروسا يفتمك التفادي سيد ولكن تصديق ولك تصديق الذي بين ذي كسب السفي ينبرون أونت أدراجي أول أدراجي قام عندهنا لتوق إلى اليوم با يوسف قدس نساك الصعب بملو أقوى أوي وهرون أقول هذا الرقم على استواب برون وتفصيل كله ولكن تفصيل كل شيء يقول لك ما برار يعفونا من يتاج الناس يبدل يتبدل أنا دمو عندي سوك بدل وسكت قصد الدنيا كان كذاك إمكا كان ينسعوف ما عنده اللبات أبات بلي جمنا عندهم يتفتل بجل أبات ما عندهم يالك مارس الدمي رعزا وإندمو عندهم ينفق كذا دمو الله انجد يبتع التنوت عندهم يسب السب ليلة من ليلة من جديا وما جرى له ما ذليك وما وسجنه وخروجه منها وتوليته يعني خزائن مصر وتعبيره للرؤيا يعني هذه كلها قصص قرآنية إلهية قصها الله على محمد لنا في القرآن وإنما علينا التصديق والتسليم والأخذ من هذه الدروس والعبر والمواعظ وتصديق كل شيء ما هو هدى مرجع وما ورحمة إذن أو من يؤمنون أمان لهم سوت ممريامنا إذن ثمنا إيه القرآن يدرون دمعون أدراجينا نعم ولم نقرأ برارينا دمهم نكت أفادي سمعيك الله زنبيا مطانا جميل القرائد هذا محمد القرائد الله مسات الله وزنعيد الله قبل الشياطين وعيد الله بل هو قرآن مجيد في لوحه محفوظ عند رب العالمين مطانا وبهذا نصل إلى ختم قصة يوسف بعون الله تعالى وحمده ومنته ثم ننتقل منها إلى مثيلتها والتي تليها وهي سورة الرعد المدنية قال الله فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الإسلام را إشي الإسلام رابا مبال تتوقني رافنا الله أعلم لمراضي أن عمل الحروف المقطعة ما ندري ماذا أراد الله بها. وكذا يعني وجه التحدي إذا كنت تظنون أن القرآن يعني أتى به الشيطان وقول الشيطان ومحمد يتكلم بلغتكم وقد أخبركم بأن القرآن من عند الله فينبغي لكم أن تأتوا بمثله لأنكم عرب والقرآن نزل بلغتكم ومحمد عربي. ألف لام را هذه الإسلام الله أعلم بمراده أو أرسل الله أرسل جبريل لهم أو ألف اللام سئل عن اللطيف الميم مزيد را رحمة مهم هذا الوال أو اسم الصورة هذه صورة الإسلام را بس لي عند الله يا زي تتعفى لا تعلم عند الله ما يقول فصين صورة الرعد سلا ناقج سلا زور من تح تنا كلمة رحمة لزور من ناقج مرافيت مدينة على الرب الشمات تلك آيات أي تلك أي هذه الآيات آيات من الكتاب العزيز الحكيم كونك الله مطافج كفيلونات على ذنب مطافجنات إلي لو نزل إلي البسين والذي أنزل إليك من ربك الحق والذي أنزل أنت توردوا من ربك الحق نتانوا والذي أنزل من ربك الحق كيف تأذن ودام دي التورد النقر ونحن القرآن بل للم وحي غير القرآن بل حديث بل وحي الإلهام بل وحي الذي أجراه يوم إسراء يوم الإسراء والمعراج الذي عنده قال جبريل ليس إسراء السمات شو ودستنى ما ينفث فيه الملك في روعه بنفسه أصمي له من غير أن يكلمه كما قال نفسه إن نوروها القدس كاذا النفاث في روعي روعي أن سلمها تستمر ذكاة الصوفية أجلها وكذلك وهي القرآن وكذا وهي الحديث والذي منزل إليكم ربك إلى الأرطان الحق ناس نوع ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نقول نفسهم ينسوك لما سبق عليهم من الشقاوة فلا تحزن عليهم فلا تزن نفسك حسرات عليهم فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تك في ضيق مما يمكرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما سمعين ثم قال جل جلاله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي الله معنا فيهانه رفع السماوات بغير أمد سماوات وشن كار مسسو يا قماج كار مستعيات شو مسسو يا قماج شو يهونو الله نويلا يا سلام ترون ما تعيات وقال ابن عباس لا الله بأمد لا ترون ما تعيات بهونا مسسو يا قماج تلال إلى ايجي ميتايو تورجي بغاد يا ولد مستو سايدور يا قوما سيل كده يا معنا يما نايو ميسو لي نورات وما ذيك لعله في عمد لا ترونها عبد الله بن عباس يمت لو واناو جن يا مناو ما نايو مستو سايدور بقدره اقوم وهذا اكمل في القدره لا اله الا الله وامسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ان يوجدوا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد وامسك السماء ان تقع على الارض ومدر ان تذق الى لا اله الا الله لا اله الا الله هذا قدره لا اله الا الله سبحانك ما اجل قدرك الزجارك وتقدست اسماؤك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا رب سواك فما بغير ما ترى ثم استوى على العرش جهكم وسيابك كعرش يا ولي هنا سواء خاصا يليق به على ما يليق به سواء خاصا بلا حد كما ورد ذكره وإنما علينا الإمرار والإقرار من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل بل الأمر كما قال ابن كثير كما قال يعني نعيم محمد الخزائي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه وصف رسوله فقد كفر وليس فيه ما وصف الله تعالى بنفسه وصف رسوله تشبيه ولا تعطيه قول وليس فيه ما وصف الله تعالى بنفسه وصف رسوله تشبيها ولا تعطيلا وسخر الشمس والقمر شمسنا قمر يا جرع يا كل منهما من الشمس والقمر يجري يميهد وشم تجري بلا إذا يجري باعتبار لفظي كل يجري على أجل مثل إسكت وصنع قدر ذلك يقوله بيقانو يعطيه طالت شكبا لت إهنا وكيف إسكوم الكامة يطالت شكبا لت وشم تجري لا مستقر لا كراتو عبد الله بن مسعود في سورة ياسين تقرب وتتلو وتقرب وتتلو وتقرب وتتلو وتتلو وتقرب حتى يقوم حتى يأتي وقت استقرارها الذي إذا خرجت لا تغرب وجميع الشمس والقمر تخرج فلا تغرب يا جديد ترف يدبر الأمر أمر الخلق جميع الأمور يصرفه يتناوله على يستنبره يستنبره تدبيره التسريب ما كان يا مشال يا نقال يا بلال يا دطال يا زنبال يخلقال قدلال شومال شيران يدبر الأمر من السماء يعني يدبر الأمر في آية من السماء يفصل الآيات آيات الكون يا ما آيات القرآن يعني تنتين على برأي فصل لا يتشتع كلنا كرا يفصل يعني لا يتو منا كرا مي تنتين مي لقاقين يفصل الآيات لعلهم لعلكم بلقاء ربكم توقنون لالعندك بجتاتشو قنينت توقنوا ارقبتلوا ذنب لكناتم فمن قدر على رفع السماء هذه الأجرام العالية العظيمة وما ركب فيها من الشموس والأقمار والنجوم وكذلك من قدر على هذه الوسيعة البسيطة المأمور الأرض بما فيها من بحار وأنهار وأشجار وأمدار وأحجار وأبرار وفجار وصعفر واتساء فهو قادر أو دليل على أنه قادر على إخراج الموتى بعد تفرقهم وبلاهم. ولذا قال يفصل الآيات القرآنية الدالة على قدرة الله وأنا ألباس لعلكم بلقاء ربكم ولعلكم توقنون بلقاء وبلقاء ربكم متعلقون بتوقنون ارجد سنو زمس وقفاتكم كذفاتكم قام القرآن يا قيامة لقاء بارا وكيل كما قادر وطوك الله الله ما يت لقاء وقال لا يرجون لقاء لك يلقى لقيا ولقاء. ثم قال سبحانه وهو الذي مد الأرض مريت على تبع زرجة والأرض مددنا بس ولا جاءكم الأرض بساطة فسر آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الذي مد الأرض مريت على أطعان السفا وجعل فيها درك رواسي جبالا ثوابتا رواسي صوائل سيقة منتهى الجموع رواسي وجعل فيها هذا خلق فيها جعل من خلقها فيها تلال رواسي مفعول أو مفعول بهنا ولا تعيش فالدقم جعل إذا دون معنى خلق كون وجعل الظلمات والنور من الكبار. وأما إذا عديت إلى مفعولين إذا استؤملت أعملت عملا ظن قال ثلاث وجعل فيها درج رواسي فيها مفعول ثاني مقدم يظنه رواسي مفعول ثاني مؤخر يظنه خلق رواسي جبال رواسي أي ثوابتا شكرا التي مريت وترقت سرا والجبال عرسا أي أثبت الأرض وألقى في الرواسي أن تميد بكم ومريت لا يتلالك فراوتي تكشروا عنه إيه لو عدتبوا أنوروا عنه أن تميد لألا تتكفى أن لا تبقل بأخصت أن لا تنقعقع أن لا تنزعزع إلى المريت. وفي دليل على أن الأرض ثابتة غير مسارك متدورة شكرك راسي بباروا ألدقفوا من هنا وزي من شكرك ولا أيضا ما معنى الإثبات مشكركر وده عيب وده ساتش وده زويا ومشكركر زور زورو يا لما سبت إذا لا عندنا كسبت ولا إذا أثبتوا شكي إذا كتبالا كشكركر شكي إذا ما معنى يروى لا. ولما يأتي هذه القضية خلاف بعضهم ذهبوا إلى أن الأرض تتحرك وتمور تضطرب وذا بعد إلى أن الأرض لا تتحرك وهو قول الأكثرية من السلف والخلف علماء الأصل منهم ابن باز وغيرهم من العلماء ولذلك ذلك كثيرة وقد فصلناه في هذا المسجد في عدة مرات ولا سيما يوم من الأيام أنتم الكلام في هذه القضية كلها من القرآن. ودليل على أن الأرض لا تتحرك قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ومعلوم أن أصحاب الكهف لبثوا في كهف 300 سنين وزادوا 9 300 زاد أنعمت فأشتوا تابوا بس تقني تزور عن الجهة زدقا بابا استقرار عندات مكاتشو وكان باب الغار مفتوحا ذكر أبو كافي مفتوحا. ولو كان الأرض يا جماعة الخير تتحرك وتدور دورانا وتمور مورد هي ترتيب عند اللي هو نكر لما تنبر. وأما قوله جل وعلا فإذا هي تمور على إيش سبيل المثال التقديس نعم هنا التي هنا التي يعني ما مستوى الأرض فإذا هي تمور على بعض الناس يمروا على من بلاش بكفر استقتلوا جزء من أرض نبض ما يحصل تباطل ما مريت شكركر نبرنا إنجي أهون شكركر هذا ما رأيت إذا ففرق بين ذكر شيء حكاية وبين ذكر شيء إيش تحقيقا وحكما وإثباتا. ولذلك كثيرة وقال أمن جعل الأرض قرارا والمتدور هل هو قار أما جعل الأرض قرارا وجعل تلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا وكذلك هنا رواسيا جبالا ثوابت التي ترسي الأرض تثبتها وأنهارا وجعل فيها أنهارا من جنة جرت لأن ينهر الأرض يحفرها ومن كل ثمرات كافر فرعين كل مبل مبطل جعل فيها خلق زوجين اثنين سنفين هاتين كل مر مذ طافت مرارة نقاط نكزك يتلاقي عين سنفين من كل زوجين سنف يتلاقي من كل زوجين بهيج وزوجين كريم زوجين اثنين وفي ذلك الباب ما طالب بكر ما طالب يبشي الليل النهار الذي ترمي شخص النهار مفهوم أول ليلون نهار مفهوم الثاني أي يجعل الله الليل غشاء للنهار كما قال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى وقال جل والليل إذا يغشى وقال جل وعلا والليل إذا يغشاها وقال جل وعلا إن ربكم لا خلق السماوات والأرض ثم استعرش يبشي الليل النهار وقال جل وعلا وأغطش ليلها وحجبها جعل ظلام الليل الملقى على ضوء النهار كالغشاء السي مثل الستر والثوب الذي يسدل في ضوء الشمس إن في ذلك المذكورات أو تنقروا بما أدركوا لآيات أي لعلامات دالة على وحدانية الله وأنه قال لك وأن يبعث الموتى يوم القيامة فالذي قدر على هذه الأشياء العظيمة البديعة الكبيرة التي لا يعلم القدر خلق قدرها عليك قادرا على إعادة من خلق وهو حين والذي يبدأ الخالق ثم يعيد وهو أهون عليه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أولم يرى أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم لقوم يتفكرون لما يستنفنون يعللون فكرهم لما يستنفنون لا إيه ونحسن على التعقل وعلى التذكر وعلى التفكر التفكر له سر بديع حتى قيل في بعض الآثار تفكر ساعة خير من عبادة سنة حين تفكر يتجلى لك عظمة المولى وقدرته ووحدانيته وتشعر بشيء من خوف الله سبحانه وتعالى وتشعر عندئذ بعظمة الله لكم يتفكر ثم قال سبحانه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذا الآيات لقوم يعقلون وفي الأرض النهوض مدر لاي قطع أي بقاع أكأت أو تشان አካባቢዎች ቦታዎች ስፍራዎች ሙተጃ ተጓራባች ይሁን ተጃ ተቃሪባቱ አይ بعضها جنب بعض አይ بعضها مجاور لبعض كم الكفد كم ريت وقف جنات ما ساوتش في الارض جنات من عناب يما يوين ما سا ما تاجر لا غزر وزرع يعرش شاسد لقبس سند يعهد تلاطي ونخيل يزنبابا قند وينعنشر سلوان وغير سلوان ونناظر سلوان سنوان مالات كانت سيروتنا هرات تنزلونا كلا سنبا برو برسا برسا لا يونو إذا المالات توقفوا مقصر عمت أمر مايشا وغير السنوان يال سنبا برماني تلوية وطا يسكاني ما إن واحد يهلا كان دينة وهاي يتلأتا يسكا بماء واحد يتبع ما نيم واحد يسكا سكيا بماء أين يشرب بها عباد الله بها أين وين باوا يتعال عند النو استعانى على بغير الله ينزل بوعا ما تتحجزوا الله يتحجزوا ونفضل بعضها أنه هو مما بلالس أنه بعد المزروعات المذكورات العام على بعض آية على بعض كفيرها بلالس أنه بفيره بطعام وبإبجات بفتنة في الأكل نفضل بعض على بعض بمن في الأكل وقول في الأكل من ذلك بنفضلوا نفضلوا بالأكل والأكل بمعنى المأكول فعل معنى مفعول كما قال جل وعلا تؤتي أكلها كل حين أي معقول ثمرها المعقول إن في ذلك لما الآيات تأمر من كتب الشعر لقوم يأتمر رب له وفي هذه المزاورات إذا قرأ أبطه ركبات أو الشعر سفرة وباند مليك باند ومدر وقب على كل من داند مدرس النصف داند مدرنا إذا قرأ أبطه وتقاربه ما عندهم ومدرنا أي راتشو مناتشو موقات مطعم يكذب قاضي أي وين دعامة بدعامة نت وكل دعامة نت وين بوين دعامة نت إنك أرادوا وجناتهم دموا ما سوت شالوا يطلع من أنا لين بزوج إن بدنا نحيد أرادا شال يا لفريم بوتا فريم ناتشوا لما بيا ما بيا ناتشوا لهيل لهيل ناتشوا لمرت مرت ناتشوا لهب لرجم ناتشوا سلهون وبزوج بكرة كفواكي ما كان يا رجل وجناتهم دموا ياو آل فيها فاكهة ونخل ورب فيه ما فاكهة ونخل ورمان لا نخلو مال غندو نادر غندو زمبابا غندو إنجا وزنا من أنا الجب هذه وزرعون ياو ماسا كل كمه والشيء واللوبيا والبازليا والباقيلا والفاصوليا والماش والدخول ونخيل نخيل جب نخلين نخيل نخلات المبالاة نخيل سنوان نهول يوطال شوف كان دوات التتو كان دينة مريض لازامة قرابته تقرربه كهونوس يوطال عن دوات التتو كن يقربوا عنده سكسنو عنده كالكازانو عنده فري بدم جيزال عنده فري علبانو عنده مكاكالينيانو عنده فضلو إدرسال አንዱ ዘግም ተኛ ነው አንዱ ታፍታል አንዱ ይመራል ባል አንድ አንዱ ደሞ ይገድላል ወይ ሰውም ወይ እንስሳን አንዳንዱ ይገማል አንዳንዱ ይሸታል አንዳንዱ መዳኒት ነው አንዳንዱ እንስሳ ቀለብ ነው ይሄ ቢአላህ ተአምሩ ያሰው ለዚህ ለአያቲን አለ ተአምሪቀው ያቀሩን አለ ካንድ መሪት የወጣ ካንድ ውሃ የጠጣ እኛው ምጥጣ በርበሬ ነው እኛው ቃሪያ ነው እኛው በቆሎ ነው ዙራ ተሻሚያ እኛው ዙራ ማሽላ ነው እኛው ዳጉሳ ነው እኛው ዱኹል ሚራ ነው ያ ሰላም እስላይ አይነት ያብራሱ በራሱ እስላይ ሲሆን ያውታል ይሄ ሃያል መሆኑን በግል ተሰየ وفي الأرض آيات للموكين ميرا ميرا ميرا فإن هذا بدأ من مجموعة الجراء سمين جوكو ميرا يبنسال لك عند الطالباء مثلا كذا انتنو شربا ويسرى لتعطي تبطو سبب عام لقول بنا مثلا ربوش دا شربا شربا دخول በዛን ደሞ ያኛው ተነባባሪ ሆኖ ይበቅላ አንዱ ብቻ ይሄው አይታሽ እንደው ጣካው ደኑ ቢታይ የጣዋ አንደኝ ነው መሪዶ አንደኝ ነው ገብራይ ይበቅላ ይብራይ ነገር ይወሰጣል ይብራይ አይነጣ ማለው አንዳንዱ ደሞ ሙጥሮ በነጠላ ይወጣል አንዳንዱ ተራው ተነባብሮ ወይም ተደራርቦ ይወጣል ይሄው ካንዱ ወራ ያላ ያኔ በሰፊው وتفضل بعض الابل في الاكل اي في ثمرها الماكول ان بلا لا عنده جزء قال عنده سبحان الله اللهم اكبر ان في الايات لقوم يعقلون لم يرد سوتش لم يرد يفهمون عن الله فيدبرون بايات الله ثم يوصلهم ذلك الى الايمان بالله واتباع اوامره واجتناب نواهيه فمن كان على هذا قادرا ولهذا موجدا يستحق كان الاستحقاق أن يقبض كما قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال سبحانه سنوان سنوان هم الهلت عند لي بقرا سراج عندهم هلت انجتوس وهلت انزلوس عند لي بقرا ينبابرا يا لا اسكلاي لسونا عنده عندامتي كلاي قزدلت لا ايه بيشا ويفا يعني عندنا عندنا نبابرا انكتك جزوس اندان دون نبابرا فمسا هلت انجتوس ناتشو هلت جند ناتشو اندان دون نبابرا سبحانه وتعالى مخدر الله سينو كنا سينوانو كفري عيدلا يا انشاسنا يا اوكليفا ابابالو سينوان مارتو انتو كانزلو وندمو جيندو سيوتا ينبابرا كذابا شيونا انديم هونا نزان هونا بشرافي لي دمو انداندي اندي تنابرو طون سيدي بزاز انداندي دم دزي تنابرو فراچو بزا يدل انداندا وردالو ليلا دمو كنو سبلت يا خرا يا مرتا اي الله تعالى يا الله تعالى فزعيب الغرائبنا ثم قال سبحانه وإن تعجب فعجبهم قولهم إذا كنا عظاما فعجبهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون من الأنك الظالمو إن تعجب التقرم أيها الرسول كميوت كميسروت بطعم يعصيق نيتان أميسروا سبحان الله بس يعمل بطا إذن يكيبوا تار فعجبهم قولنا سنجراتهم بطعم يقرموا هلال مي قرموا سراجة بالتعصى قولاتهم مي قرمونا قولاتهم فعجبهم قولهم إن تعجب التقرم مما يقولون ويسألوا ويسألوا ويسيرون عليك فعجبهم قولنا سنجراتهم قرموا من أجا كنا ما عليك السفا قرموا بطا اسمع قوت هذا فعجبهم قولهم إذا كنا ترابا أفركهون موتا بس إحنا أفركهون نبار أين الذي خلق عين جديد إني عند هذا فطورون إن خلق عن نكسا قصا من بلاد كثيرا لا تشونا بلا بعثنا عن سبب بلاد وإن تعجب عجبهم قولهم إذا كنا ترابا عفر سنور أئنا في خلق عند الدس ثور المتعلم ما لك مستمع عد إن يرونه بعيدا ونراه وإن يستعجب بها لذلك من نبيا والذين آمنوا وشكرا منه ويعلمون عنها الحق أولئك النزع الذين نزعنا التو كفروا بقيتها كادوس فمقنية ذلك أو يا استرابري أولئك الذين كفروا بقتاتهم يستبعبروا يكفر يكادوا أولئك النزع الأغلال وأولئك النزع الأغلال في أناك شوف أولئك الناس متدارقون الأغلال والأنسان في أعناقهم يملهون صفات لهم وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال المبتدا في أعناقهم الخبر والمبتدا والخبر في محل رفع الخبر المبتدا الأول وقال إذا جبت من الصغرى في ذمها كبرى الأغلال أي أغلالهم أي أغلالهم لما في أعناقهم بانقطات أغلال قل للبالات واسكم في لوت على أنقف يتاسق ربنا بمنام يتلى الأنقف متاسر بقر جاء بمنا إجر متاسر سبات الدين لالي والدوتا في أعناقهم صفة كارغن وخبرهم عنا بنا لغوث وأولئك النزاع الأقلال وين معروف جملة عند الله وأولئك الأقلال في أناقهم صفة لهم أولئك معروف أنا ما قبل الأقلال في أناقهم جملة صفة لهم لمن لا أولئك لم يلوا وجو عند الله دمو معروف أنا ما قبل لهم أولئك الأقلال النزاع أقلال بانقتاتهم يهونوتهم وأولئك الناس أصحاب النار يئسات قادوش نواري زوتا ما كسوها وساكنوها ولا بسوها ولازمهم ملازمة العيش صاحبي صاحبي إن إذا كان كرام من دفع أولئك الناس أصحاب يئسات قادوش هم فيها خالدون نرسل صلاي زوت تاريخ شوية وإن تعجب فاجأهم قبل إذا كنا ترى وإن في خلق ذلك أولئك كفروا به رب أولئك الأغلال على أولئك أصحابنا هم فيها خالد أو تعالى نعشوا موضعتنا وما منها بمخرجين وما منها بغائبين فليهم لا يخرجون منها ولا مستعتبون فما رو من قوة ولا سر ما لزمان ولا شفيء يطاع فما عز الله عند ظل دونا بابر الراوعين ثم قال عز من قائل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة بوجدنا قرأ تشاكل الاستئمت بلاهم عذاب الاستئمت بلو يتشاكلوا هذا لمن استبعاد زبطنا بلو سلال سلما مبسلة ويستعجلونك بالسيئة أو ملكان غير كما لما بسيط مدفونة بقى مقاه بلو تشاكلوها لما مدفون يسلقون أتشاكلوها وقد كان بمصابي على فرصة الطول من كان كبيرة كبيرة بالمحصولات إبر البلاء والقوبات منكلة ويسلم الأذاب بالسيئة وقال الله سوى الله وقد كان يمكن المحصولات وإن ربنا أنتك لذو مغفرات يمهر صلى الله عليه وسلم توبة هذا الرجل على ما ظلمهم بيات أفهم وإن ربما ظلم الناس على ظلمهم ويستجيب السيئة قبل السنة وقد كان من قبل المسؤولات تنمس ما فيه ما رنوا تمسعي تمليهون قباوتش بدرو أمتوتش بيهود البهودنا بسعي بشعيب يعلفنا اسم يوقو السهون وإن رب النوان تجد لذو مغفرة النسوة يمهر بالد لذو مغفرة ربك الغني ذو الرحمة فقل ربكم ذو رحمة واسعة وربك الغفور ذو إن ربك واسع المغفرة وسائلك بالسيك على سواك الخليل قبل ما سولات وإن لازم في الناس على ظلمهم مع ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب لمن استمر على الذنب ولم يتوب هذا إذا كان شركة كهونة من الدري لو شركة علونا يا المعرف كهونة من الالة وي بس كجزيري كاتو هذا من الالة وي شفاء اسكالت هذا اللذي من الالة لما دام مسلم كهونة يا الله كتعلم وانجم يا مبيون الجلعكا مية سنة ونقر إلم مية كراء كراء إلم آدامو يمير عالم لامن ماركب له ميكسو ميكسو بات إلم يا ميكوا دلبت نقر إلم ثم قال جبا يقول الذي كفر أولا أنزل آيات من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا أنهم عبر المدار للتجدد والحدوث سائل ويقول الذين كفروا ويقول لي كفر وكفر سيد الله لولا أنزل على آيات من كتاب زمجة مؤذى مطر اقتراح يعني هم يماما أيضا لهم يتعنوثنا ويتعجيزنا ويكفر استعاد تعمر مؤجزة عي ورقبتهم نبرنا نبي كهول من عي ورقبتهم إنما أنت أستنقاط إنك بوحي ما أنت أصبع أنت إجال لك ودعي جلهم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ويقول لك لولا أنزل آيات من ربي إنما أنت مزأنت ما سنكاكن أنجم إذا أنت آتي أنت إسرائيل أنت أدرس بيتشا فإنما عليك ولكل قوم هاد لو أنت مري على الله نبي على الله له الأمة وإمن إلا خلا فيها نزيل على الله جل وعلا مري رسول هذه البارال نزيل البارال وشي البارال نعم ثم قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله إنه الله جل في علا وهو الاسم الذي تتوجد به الأسماء وهو أعرف المعارف كما قال سيبويه ومن نحى نحوه الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه الله مشتق من الألوهة أله يأله ألوهية وإلهة عبد يعبد عبادتان وعبودية لم يبال وراجه قول الله مشتقنا وجلز قوله تعالى والذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الذي في السماء إله إله في السماء إله في الأرض نبرا إذن خبر مكرمكم وقرا إذن لا إذن مشتق جامد عليكم مشتقنا وكذا هو الذي في السماوات وفي الارض يعلم سر الجهر وما ما تكسبون وقال جل وعلا وقال الملأ من قوم موسى وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقوم يفسد في الارض ويذرك وإلهتك وقل إلهتك عبادتك وقيل آلهتك وذرك وآلهتك كان فرعون يعبد ولا يعبد يملك نبر جي عملك نبر الناس الذي يعني وآلهتك أي إلهتك إلا سبحانه عبادتك وقيل كان يعبد بس أراكان بعد ذلك كذا ربنا يبارنا كرمان ما نشاهد إلهتك أي عبادتك مشتق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن أنت الرحيم شققت لك اسما شققت استكاكا شق شق شق فهو مشقوق وشاق ومشاققة واحد وقال الشاعر رعوبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تعلهي أي من تعبدي تعلهي تعلى يتعله تعلها تعبد تعبد تعبدا أله يأله ألوهية وإلهة أله يأله إيش إلهة أي تحير تحيروا تحيرا لأن الخلق يتحيرون في معرفة كنهه ده ما لا تفيدوا ذا مشتقنا الله ودمه الله يعلم مبتدا نو يعلم ياقاج فعليا ما تحمل كل انثى سيته نجر كله ما يرغزون سيته نجر كله انثى نجر كله يرغزون نجر كيفياون بذاتون اينتون طفنتاون دنيون قون منون منون كل مناون يا سلام احاطه ايما احاطه وما تزيد الارحام حصاناتوچ ميچنگيفوز ميقنصو ميچنگيفو سنت ماحصان دمچنگيفو وين قال جزء اندمتولد وقيل غيظ ما نقص ما لنا ومن قوله تعالى وغيظ الماء يعني سيتي حامل كونچ حيد ما يتوانا نو حيد كايچا بيولد جزء كاملو يقنص باثار يا مونا ايه كارجني ولداو منتي يون اندون أي جاي ثاني كأنه سام ميت أمراو خايفيا منو ما ننتو ولن تناو ولن مناو يا أول كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بير ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بالرأي وما تزداد ميت أمراو من عند متكنس من عند متشمر هي كمان عند متكنس من عند متشمر من سيمتا عند متكنس من سيمتا عند متشمر وكل شيء عنده بمقدار كل من نجر رسو زند بلكتنا وكما قال جل وعلا في آية أخرى أجعل الله لكل شيء قدرا وقال جل وعلا وكل شيء فقدره تقدير أجل هل مناو أجل رزق إذن بذات من هل انتناو هذا والله أعلم وعلمه أتم وإسناد العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.